لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال قوله أي قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وكما سبق في المرة الأخيرة أن هذه قضايا من القضايا العقائدية التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين تقريره أو بين كلامه في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: ونؤمن، وذكر قضايا عدها بعد ذلك. أول هذه القضايا البعث، وسبق أن تكلمنا حول ذلك، أي أننا نؤمن أهل السنة والجماعة ونعتقد بثبوت وصدق هذه القضايا وهذه المسائل العظيمة التي هي من جملة الإيمان بالغيب، التي هي من جملة الإيمان بالغيب. فالبعث غيب، والقيامة غيب، والعرض والحساب والكتاب وكل هذه القضايا بالنسبة لنا غيب، وإن كانت ستكون في يوم من الأيام شهادة، لكنها الآن ولما جاء بها الرسل هي معدودة من قضايا الغيب. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه القضايا، بل ويؤمنون بها وفق ما جاء به الرسل والأنبياء. فهناك من كذب بهذه القضايا أو حرف في هذه القضايا، ولذا يقرر علماء أهل السنة والجماعة هذه القضايا في تقريرهم لعقيدة أهل السنة والجماعة. وانتهينا في المرة الأخيرة من الكلام عن البعث، ووقفنا عند قوله وقوله وجزاء الأعمال، أي ونؤمن بالبعث ونؤمن كذلك بجزاء الأعمال. وهذه قضية عظيمة من قضايا العقيدة الإسلامية، قضية الإيمان بالجزاء أو بجزاء الأعمال أو بجزاء الأعمال. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. 427. لا، انتوا لازم تصحصحوا شوية، لان المرة السابقة احنا قلنا بقية الكلام تحصيل لما ذكرناه، تحصيل لما ذكرناه. فقرأوا هذه الفقرة الباقية، وقلنا نقف بالكلام عند قوله وجزاء الأعمال. فكما ذكرنا أن هذه القضية يقررها أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، لأنها قضية من قضايا الغيب التي كذب أو حرف فيها بعض أهل الضلال والبدع. فجزاء الأعمال، جزاء الأعمال، قبل أن نذكر الأدلة التي ساقها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، جزاء الأعمال يعني أن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن لا يسوي بين الصالح والطالح، من حكمة الله عز وجل ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس على أحوال، فهناك من أحسن وهناك من أساء، فقد بعث الله عز وجل الرسل وأنزل سبحانه وتعالى الكتب، ومن الناس من آمن بالرسل وصدق بالكتب وأطاع وعمل بذلك، ومن الناس من كذب وعصى، ومن الناس من أطاع في جانب وعصى في آخر، وهكذا. فالناس مختلفون في أعمالهم، هذا صالح وهذا طالح، هذا محسن وهذا مسيء، والله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا كمثل هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. إذن فهناك محسن وهناك مسيء، هناك الناس متفاوتون في أعمالهم، هذا مطيع وهذا عاص، والله سبحانه وتعالى عدل، والله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يسوي بين هذا وذاك. ولذلك جعل جزاء الأعمال، جعل الله سبحانه وتعالى جزاء الأعمال، كيف يستوي هذا وذاك يوم القيامة؟ إن الذي أحسن في الدنيا له جزاء عند الله حسن، وإن الذي أساء فله الجزاء المناسب لإساءته. ولذا فإن الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة فيجازي كلا على ما عمل، فمن أحسن كانت له الحسنى، ومن أساء فعلى نفسه. والآيات في ذلك كثيرة: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فلهم عذاب جهنم خالدين فيها، وغير ذلك من الآيات التي تذكر الفارق بين هذا الفريق وبين هذا الفريق. ولذلك يجعل الله عز وجل لكل إنسان جزاء بقدر ما عمل، بل وعلى التحقيق أهل الإيمان كذلك متفاوتون في جزائهم بناء على تفاوتهم في أعمالهم، وأهل الكفران كذلك متفاوتون في جزائهم بناء على تفاوتهم في كفرهم كذلك. أي نعم، حتى الكفر، فهناك كافر يعذب أشد من كافر آخر. أي نعم، إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا، فهناك كفر وهناك كفر وزيادة. ولذلك فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هناك أنواع من الكفار عذابهم أشد من الآخرين أو من نوع آخر من الكفار. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هناك دركات فيها كفار، لكنهم في الكفر أقل من كفر المنافقين، فأشد الناس كفرا هم المنافقون، ولذلك جزاؤهم عند الله أشد الجزاء، أشد الجزاء. وكذا المؤمنين، فهم متفاوتون في أعمالهم. ولذلك جعل الله عز وجل الجنان أيضا درجات درجات، فهناك من هو في الفردوس الأعلى وهناك من هو دون ذلك، فكل على حسب عمله، وكل له درجة في يوم الجزاء على حسب ما عمل. ولذلك قال: وجزاء الأعمال، أي نؤمن بجزاء الأعمال، كل إنسان هيجازى غير الآخر. ولذلك أحيانا تجد أمثلة يعني ضعيفة جدا في أهل الإسلام من عامة المسلمين، أسئلة تدل على ضعف في الفهم من عامة كثير من المسلمين أو كثير من عامة المسلمين. مثلا تقول له في قضية من القضايا، يعني يقول لك: يعني لو لم أفعل هذه القضية أنا هدخل النار مع الكفار؟ هدخل النار مع الكفار؟ هو رجل يفهم أنه مسلم وأن المسلم لا يخلد في النار، فيطرح عليك هذه الشبهة، يقول لك: طيب لو لم أفعل يعني هدخل النار مع الكفار؟ لا، لا نقول تدخل النار مع الكفار، لكن تدخل النار، لكنك تدخل النار، أنت معرض لدخول النار بهذا الذنب ولا ندري كم سيكون عذابك وكيف يكون عذابك وما المدة التي تقضيها في هذه النار، والعياذ بالله، ولا ندري أتأخذك هذه الجرأة في يوم أو في ساعة إلى الكفر الذي تخلد به في النار أم لا. وإلا بعض المعاصي من جرأة أهلها يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقع في الكفر المخرج من الملة، والعياذ بالله. والله لعل الأحداث من حولنا ترون فيها ذلك، ترون فيها ذلك. الواحد يكاد يكون يعني يمرض كل ساعة فوق مرضه أكثر وأكثر من شدة ما نرى من الكفر الصريح، والعياذ بالله. وترى من يدافع عن هذا الكفر الصريح ربما شيء مؤلم محزن، والعياذ بالله. هذا الذي تراه الآن على سبيل المثال في من يسمون بحركة إبريل وإبليس والأشكال، والعياذ بالله، التي تنتهج هذا المنهج، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه أشكال تنادي بعبادة الشيطان صراحة، تنادي بعبادة الشيطان صراحة. هؤلاء عباد للشيطان والعياذ بالله. والبعض يتورع جدا حتى أنك تسمع ما تسمى بقناة الحكمة، أنا أصرح هكذا، هذه القناة التي صارت للأسف لسان شديد على بعض إخوانهم في الوقت الذي يتورع أن يتكلم كلمة واحدة في حق ستة إبريس، كلمة واحدة، حتى الضيف إذا تكلم يقول له ما على مسؤوليتك، ما هذا الكلام؟ وصارت هذه المرأة وغيرها بطلة عندهم، مصيبة. يعني حتى القنوات اللي هي العلمانية الفاسدة بعضها بيهاجم هؤلاء. إنما من الشيء المؤلم على القلب أنك تجد قناة تسمى قناة إسلامية هي التي تتبنى هذه المسألة، تقول لك حق الاعتصامات وحق المظاهرات وحق وحق. أي حق هذا الذي ينادي أصحابه بالكفر بالله وإخصاء الدين عن الحياة؟ هؤلاء الذين يقفون في ميدان التحرير وغيره ينادون بإخصاء الدين عن الحياة، ويقول لك لا ما هو فيهم ناس كويسين. لا يوجد كويسين، كل الذي الموجود الآن في ميدان التحرير وحول ميدان التحرير ينادي بإخصاء الدين، قضيته الوحيدة، ما عندوش قضية تانية غيرها، ولذلك ينادي بهذا من خلال تلبيسات. إنما الكل متفق على إن إزاي الدين أصلا هو اللي يحكم، وإزاي بتوع التيارات الدينية هم اللي يبقوا ماسكين البلد، ولذلك الدنيا تقوم ولا تقعد، ويجدون من يدافع عنهم، بل ربما من منتسبين إلى تيارات إسلامية وقنوات إسلامية، حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذا لماذا؟ ولذلك والعياذ بالله صار الكفر ربما صراحة، ويجد من يدافع عنه هؤلاء الذين ينادون والعياذ بالله بحياة الهمج وحياة والعياذ بالله التهارج، تهارج الحمر، شباب ينام مع بنات في الخيام والعياذ بالله، وإجرام. ثم يجد من يقول لك حق الاعتصام، كل واحد له حق الاعتصام. أنه اعتصام ده؟ أين الضوابط الشرعية وأين القواعد الشرعية في التعامل مع هذه القضايا؟ هل صار الآن مسألة الاعتصامات والمظاهرات مسألة عندنا خلاص بقت في الشرع عندنا مقررة، حتى صارت هي الكلام الأصل؟ وإمتى هتنزل وإمتى هتشاركه، واللي مش هينزل يبقى خاين. هذه مصيبة والله. هذه المسائل نسيناها؟ هل نسيناها؟ هل نسينا أن الأصل في هذه الأمور أنها من جملة الفتن؟ هذه الأمور أصلا الأصل فيها أنها من جملة الفتن، ولا نحتاج إليها إلا عند الضرورة الشديدة جدا، إذا انتهكت الحرمة وانتهك الدين. أما أن يكون الأمر هكذا على أوهنه فيخرج، ولياذ بالله، من يطالب بإقصاء دين الله سبحانه وتعالى عن حياة الناس ويرفع راية هذا، ويجد من يعين على ذلك حتى مما يسمى بقنوات إسلامية. أي قنوات هذه التي صارت حربا على دين الله سبحانه وتعالى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فنعود إلى الكلام أن جزاء الأعمال الله سبحانه وتعالى جعله من مقتضيات عدله وحكمته، فإنه يحاسب الناس على ما قدموا وعلى ما عملوا. وقال قوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. فيوم الدين هو يوم الجزاء، فالله مالك يوم الجزاء الذي يجازى الناس فيه ويحاسب الناس فيه على ما قدموا. وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ، أي هذا اليوم الذي فيه الجزاء، يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم. وقال والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون أي جزاء على الأعمال التي كانوا يعملون نجازيهم. وقال تعالى جزاء وفاقة أي على ما كانوا يعملون جازيناهم وفاقا لما كانوا عليه من العمل. قال وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذه أيضا تدل على الجزاء وأن الجزاء على حسب الأعمال. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وأمثال ذلك، قال أي أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى يجازي العباد يوم القيامة بما كانوا يعملون. قال وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم لأجل الجزاء ثم أوفيكم إياه أي أجازيكم عليها. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا؟ لأنك أنت الذي قدمت، أنت الذي أتيت بهذه الأعمال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. قال وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب أي قوله ونؤمن يعني بهذه القضايا العرض الحساب قراءة الكتاب الثواب العقاب. هذه قضايا عظيمة من القضايا الغيبية، فنؤمن أهل السنة والجماعة أن الله سيجمع الناس يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم، وأن هذه الأعمال وهذه الأحوال ستكون في مشاهد، وهذا الجزاء سيكون في مشاهد من أول هذه أو من أوائل هذه المشاهد العرض ثم الحساب ثم قراءة الكتاب والثواب والعقاب. فالعرض عرض الناس على الله سبحانه وتعالى أن يقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى وينتظرون نزول الجبار سبحانه وتعالى للقضاء. والحساب هو ما يقضي الله عز وجل فيه بين العباد على التفصيل الآتي. وقراءة الكتاب صورة من صور ومشاهد عرصات يوم القيامة. والثواب والعقاب بعد هذا يكون الجزاء. الثواب والعقاب له ثواب على عمله أو عليه عقاب على ما قدم. والأدلة كثيرة على ذلك. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. فهذه أو هذه الآيات فيها الإخبار عن هذه القضايا العظيمة. فيومئذ وقعت الواقع يوم القيامة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية مشهد من مشاهد يوم القيامة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تعرضون على الله سبحانه وتعالى. ومشهد العرض ينكشف فيه كل شيء. قال لا تخفى منكم خافية كل شيء يظهر كل شيء يكون علنا في هذا اليوم يوم تكون السرائر علانية لا أسرار. لماذا؟ لأن كل الأسرار أحصاها الله سبحانه وتعالى وكتبت وستظهر من خلال هذا المشهد تعرض على الله سبحانه وتعالى ثم تعرض كذلك على الخلائق لمن شاء الله عز وجل أن يفضحه. نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فتعرض والعياذ بالله يوم القيامة الأمور التي كانت مستورة عن الناس في الدنيا لا يخفى على الله منها شيء لا بل لا يخفى بين الناس منها شيء إلا من شاء الله أن يسترها لا تخفى منكم خافية. ولذا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. هذه الآيات أيضا تتحدث عن هذه المشاهد كلها تتحدث عن مشهد يوم القيامة بما فيه من الكتب ونشرها والحساب والعرض والجزاء وحال الناس في هذه المشاهد وكلها قضايا نؤمن بها أهل السنة والجماعة. قال وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وعرضوا على ربك صفا عرض على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ولله ولشؤونه في الآخرة المثل الذي لا مثيل له في الحقيقة. ومع ذلك لو قربنا المعنى ماذا لو أن ملكا من الملوك في الدنيا أساء بعض رعيته وأحسن بعضهم فقال اجمعوا لي هؤلاء وهؤلاء كي أجازي كلا منهم على ما عمل. كيف يكون حال الناس عند ذلك إذا قيل للمسيء أنت قادم على الملك وستعرض الآن ستعرض ينادى على اسمك وينادى على تهمتك فلان ابن فلان ارتكب كذا وكذا وكذا وكذا عرض. كيف يكون الحال وكيف يكون حال الواحد منا عند ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. والله إن الواحد منا على حال حتى لا أقول الملوك حتى على مستوى السؤال على مستوى الجناية فيما هو أضيق من حال أن يستدعى عند الملوك الجناية عند يعني من يقومون على العقاب أو نحو ذلك كالشرطة ونحو ذلك. فماذا لو قيل له غدا ستعرض على النيابة غدا ستعرض إنسان محبوس في موقف عصيب ثم يقال له غدا ستعرض على النيابة هذا جهة أو هذه جهة من الجهات التي يتعلق بها مصيرك وعقابك ستعرض بكرة على النيابة. كيف يكون الحال والاضطراب ولما يجي يدخلوه كيف يكون الحال والاضطراب ويبحث عن محامي يدافع عنه ويدور على حد يكون واسطة ولا حاجة يسهل له المسألة. وإذا دخل على وكيل النيابة هذا الذي سيسأله سؤال ثم ينصرف بعد ذلك كيف يكون اضطرابه حاله خوفه إن السؤال لا يكون على ما يحب والجواب يكون على ما أيضا يكره. كيف يكون الحال؟ حال اضطراب شديد جدا. وكلما زادت الجناية كلما كان الخوف أشد كلما كان الخوف أشد، فكيف بالعرض على الملك سبحانه وتعالى الذي لا تجد عنده وسطاء ولا شفعاء في هذه الساعة، الذي تعرض عنده الأعمال ولا يستر منها شيء ولا يخفى منها شيء ولا يدلس منها شيء ولا تجد من يرفع منها شيء، لا، كلها تعرض على الله سبحانه وتعالى. كل ما خفي عن الناس حتى ما ظننت أنه قد نسي، لا، يخرج هذا كله ويعرض على الله سبحانه وتعالى. في يوم كذا تذكر يوم فعلت كذا من الجرم، تذكر يوم فعلت كذا من الجرم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إلى قوله: إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. قال: وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي تستدل رضي الله عنها بالآية أن هناك حساب يسير، فكيف تقول يا رسول الله أن من يحاسب يوم القيامة يهلك؟ وكما في الرواية الأخرى قال: من نوقش الحساب هلك. فقالت: أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، أي الآية المقصود بها العرض، وليس مناقشة الحساب. قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، نسأل الله العفو والعافية. قال: يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم سبحانه وتعالى، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. العرض غير الحساب، فالعرض مقدمة لأحداث يوم القيامة، والحساب مشهد من مشاهد المحاسبة على الأعمال والمجازاة على الأعمال. أما العرض فإن بعض الخلق ربما يكتفى في حقه بالعرض، فيساق من العرض إلى العرصات التي تأخذه إلى الجنة، سواء الحوض أو الصراط، على الخلاف المشهور بين أهل العلم. فيؤخذ من العرض من غير أن يناقش الحساب. ومن الناس من إذا كان الحساب ستر، ستره الله عز وجل. قال: عبدي تذكر يوم كذا وتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقرره وهو يضع كنفه عليه، ثم يقول له: سترتك بها في الدنيا، ها أنا أسترك في الآخرة. فيستره الله سبحانه وتعالى، فيكون عرض من غير مناقشة للحساب، وإن كان قد قرر عليه عمله. ومن الناس من تعرض عليه أو يعرض ثم تعرض عليه أعماله، فيقرأ الأعمال فيساق من خلالها إلى الحساب. ومن الناس من تعرض عليه أعماله في الكتاب فيساق من خلالها إلى النجاة، وهو الذي يظن أنه سيحاسب حسابا عسيرا فيجد أن الله عز وجل رحمه وخفف عنه، وهو الذي ينادي يقول ها أم قرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهذا ينجو من مناقشة الحساب. إذن فالعرض مرحلة قبل الحساب، وبين العرض والحساب أحوال. فمن الناس من يكتفى في حقه بالعرض، ومنهم من يزاد على مجرد العرض بعرض أعماله ثم الستر عليه والعفو. ومن الناس من والعياذ بالله يعرض وتذكر له أعماله ويحاسب ويناقش على هذه الأعمال. نسأل الله العفو والعافية. فهذه قضية الحساب، وإن كان قد سبق الكلام عنها تفصيلا، وسيأتي كذلك بعد ذلك أيضا شيء من التفصيل حولها. ثم قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش. هنا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الحساب والجزاء والبعث وقضية العرض من خلال هذا الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة. والمقصود بهذا الصعق أنه صعق كما يعني مال إلى ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم، أن المقصود بالصعق في هذا الحديث صعق في يوم القيامة نفسه، أي صعق مختلف عن الصعق الذي كان وهم في القبور. فهناك صعقة وهم في الدنيا وهي صعقة الموت، وهناك صعقة وهم في القبور وهي صعقة الإحياء. فهذه قبلها نفخة وهذه قبلها نفخة، وهنا صعقة ثالثة، وهنا صعقة ثالثة ليست في الدنيا إنما هي يوم القيامة. قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. قال وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. هذا صعق لجلال الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا نزل الجبار سبحانه وتعالى للقضاء صحب ذلك تغير في كل الأحوال، ومنها أن الناس يصعقون، ومنها أن الناس يصعقون في المشهد، في مشهد يوم القيامة، فتأخذهم إغماء. فأول من يفيق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي، قال ابن أبي العز رحمه الله فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. هنا قال فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فهو يقول ماذا تقولون إذا قيل لكم ما تصنعون بهذا الحديث. هذا الحديث أشبه بالمشكل مع الحديث الذي قبله. الحديث الأول قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، يوم القيامة. هذا قال يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. طيب القيامة ما فيهاش الأرض، خلاص ما فيهاش الأرض. ولذلك قال ابن أبي العز رحمه الله قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، نعم لا شك إن ورد بهذا اللفظ وهو صحيح. ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث، دخل فيه على الراوي حديث في حديث، فركب بين اللفظين، فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا، يعني كأن الطحاوي رحمه الله ومن قال بقوله من أهل العلم يقولون لا، دول حديثين بروايات مختلفة، فكأن الراوي اشتبه عليه الروايات فظن أنها حادثة واحدة، فلما روى تداخلت عبارات الحديثين. قال: فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فالإمام رحمه الله يقول ده حديث وده حديث، مش الاثنين حديث واحد، يعني ارجعوا كده لفوق شوية، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، لا هو يقول إن دول حديثين وموضوعين مختلفين، لكن لكثرة روايات الحديث أدرج الراوي الألفاظ فكأنهما فصار كأنهما حديث واحد. أما الأول فهو إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، هذا يحدث يوم القيامة. وأما الثاني إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هذا يقصد به النفخة الثانية في الأرض، وهي نفخة البعث، نفخة البعث. قال: فدخل على الراوي في هذا الحديث في الآخر. وإما نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله، يقول يعني نبه على أن حصل هنا اشتراك في الألفاظ أدى إلى يعني هذه المسألة. وفي الحقيقة هذه المسألة مسألة الجمهور على أنها واحدة، الجمهور على أنها واحدة، إن هو النفخ ده والصعق ده كل المقصود به نفخة البعث، نفخة البعث، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفخ للبعث يكون أول من يفيق، فيجد موسى باطشا بالعرش. لكن الإمام الطحاوي وابن القيم وبعض أهل العلم يوجهون الحديث توجيه آخر، يقولون أنه لا، ده فيه تداخل في العبارات. وأما الحديث أو تفصيل الحال أن الإفاقة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في البعث، الإفاقة الثانية يوم القيامة، وذلك لجلال أو لعظيم جلال الله إذا نزل أخذت الناس جميعا صعقة، فعند ذلك يكون أول من يفيق من هذه الصعقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول فإذا موسى آخذ بساق العرش، هذا حصل من الراوي، تدخلت الرواية، وكأنهم يقولون أن حادثة موسى عليه السلام هذه ستكون يوم القيامة وليست عند البعث، وليست عند البعث، وإن كان الجمهور على أنه هي في البعث كل هذه الحادثة. نعم. وكذا اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. يعني بيقول اشتبه على بعض الرواة فأدخلوا هذه العبارة المتعلقة بموسى عليه السلام في حديث البعث. نعم. قال: والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، اللي هو الآن هو بقى الأول، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. نعم. قال: والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي ربه يوم القيامة. فتأمل المعنى العظيم ولا تهمله. هي في الحقيقة يعني التفاف عظيمة جدا، التفاتة عظيمة جدا، وهي أن صعقة موسى ليست في البعث، صعقة موسى يوم القيامة. وقرنوا بينها وبين صعقة الطور بمعنى لطيف جدا، وهو أن الناس جميعا ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعقون عندما يتجلى الملك سبحانه وتعالى في القيامة من شدة هذا الأمر. أما موسى فلم يحدث له ذلك، أو ربما لم يحدث له ذلك. لماذا؟ لأنه تعرض لهذا في الدنيا ربما، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم متوقف. انتبه، يعني لا تقطع بذلك وتقول أن موسى لم يجازى لأجل صعقة الطور. لا، هذا احتمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مجرد احتمال، لأنه قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في مسألة كون موسى يجده النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الصعقة، يجده قبله قد أفاق، هل هو أفاق قبله وهذه فضيلة لموسى، أم أنه جوزي بصعقة الطور، لا ما حصلتلوش أصلا الصعقة، ولذلك إذا أفاق الناس كم موسى على حاله. فهذا محتمل وهذا محتمل. نعم. قال وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. أسأل الله العفو والعافية. قال يعرض الناس يوم القيامة عرضة. وهذا الحديث في الحقيقة في سنده كلام طويل، يعني ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بين محسن للحديث وبين مضاعف ونحو ذلك. يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، يعني وكأن العرض مشاهد، عرضتان جدال ومعاذير، جدال ومعاذير. ناس يكونون في حالة جدال ولكن ليس مع الله، فإنه لا يجادل مع الله يومئذ أحد، إنما في حال جدال فيما بينهم، ماذا نفعل، ماذا سيكون، ما الذي سيحدث، ماذا كذا، هذا الذي يحمل عليه هذا الجدال، أو يحمل على بعض من كانوا من الغافلين، فيجعل الله عز وجل لهم ما لهم من ظن أنهم يجادلون الله يوم القيامة ليكون جزاؤهم بعد ذلك من باب المفاجأة والمباغتة بما يكرهون، كالذي يقال له إنك قد جئت إلينا بالأعمال أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا، ألك عندنا حافظ، فيقول لا، ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يكذب ويقول لا ما فعلت كذا ونحو ذلك، فيأمر الله عز وجل أعضاءه أن تنطق عليه، فتنطق يده ورجله وتنطق أعضاؤه. وكهؤلاء كذلك الذين يأتون يوم القيامة يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويظنون أن هذا الكذب يروج، كمن إذا سئلوا عن نبي الله نوح عليه السلام فيقولون ما جاءنا من رسول، فيقول الله من يشهد لك يا نوح، يقول محمد وأمته، فهذا يدل على أن هؤلاء كذبوا ونحو ذلك. وأما المعاذير فهذا شيء من رحمة الله عز وجل بالعباد، أن يفتح لهم أبواب المعاذير، وليس شيء أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب العذر ويحب عبده الذي يعتذر، ولذلك يفتح الله باب المعاذير لعباده يوم القيامة، ولذلك يرحم من يشاء سبحانه وتعالى. قال: وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا قال: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقى ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. قال: قوله والصراط، أي من القضايا كذلك التي نؤمن بها أهل السنة والجماعة الصراط. قال: ونؤمن بالصراط هو على جسر جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. قال: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. الصراط أيضا قضية عظيمة من قضايا الدين والعقيدة. الصراط هذا الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، وجاء ذكره كذلك ضمنا في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. فهذا الورود هو الورود على الصراط، والصراط كما جاء أيضا في الأخبار أنه منصوب على ضفتي جهنم، وكما جاء في بعض الأخبار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يجوزون عليه بحسب أعمالهم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم برواياته المختلفة، فيجوزون عليه بحسب أعمالهم، أي يجوزون عليه في السرعة والبطء بحسب الأعمال. والصراط منصوب فوق النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فمن الناس من يمر عليه مرورا سريعا، ومن الناس من يمر عليه مرورا بطيئا على أحوال، ومن الناس من يجيزه الله عز وجل على هذا الصراط كأنه ما جاز عليه، وهو الذي يمر عليه مرور طرفة العين أو البرق أو نحو ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قضية عظيمة كذب بها أيضا بعض المعتزلة من العقلانيين الذين قالوا: كيف يكون الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر؟ وبذلك كذبوا بقضية الصراط وردوها، وهذا بسبب أنهم قدموا عقولهم على النقول. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بذلك، ويؤمنون أن الذي جعل الناس يمشون على أرجل ولم يكونوا على رؤوس في الدنيا، ويجعلهم يوم القيامة يمشون على وجوههم، قدير أن يجعلهم يمشون على الصراط، هو أشد من حد السيف وأدق من الشعر، فهو الذي يجعلهم عليه يمشون، ومنهم من يجوز كمر الريح والبرق، ومنهم من يتباطأ عليه، ومنهم من تخطفه كلاليب النار والعياذ بالله، فالله على كل شيء قدير. أي نعم. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لما سألته عائشة أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الناس يوم القيامة يحاسبون على أرض غير هذه الأرض تبدل، أين الناس في هذه الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، أي هم في مكان عند الجسر. قال العلماء الجسر هنا المقصود هو الصراط، أي الذي نصب على حفتي جهنم، نسأل الله العفو والعافية. قال في هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، في هذا المكان يفترق المنافقون عن المؤمنين. وقد ذكر الله في القرآن هذا المشهد أيضا في سورة الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا مشهد المنافقين إذا جاءوا على الصراط، ولذلك اختلف العلماء في ذلك، هل الكفار هل المنافقون يمرون على الصراط، هل المنافقون يمرون على الصراط؟ فالعلماء متفقون على أن الكفار لا يمرون على الصراط، لأن الكفار يؤخذون إلى النار، أما الذين يمرون على الصراط فهم كل من قال لا إله إلا الله. ولذلك فالجمهور على أن المنافقين يأتون الصراط لكنهم لا يجيزونه، لا يتجاوزون الصراط، فإنهم عندما يدخلون الصراط تطفأ أنوار أو الأنوار التي أعطوا وهي أنوار ضعيفة، تطفأ هذه الأنوار عنهم. قيل هذه الأنوار تعطى لهم بسبب نطقهم بلسانهم لا إله إلا الله، فإذا دخلوا الصراط أظلم عليهم الصراط وفارقهم أهل الإيمان، فعند ذلك ينادون على أهل الإيمان ألم نكن معكم، لأن أسماءهم أسماء مسلمين وشايلين بطائق مسلمين، وفي ذات الوقت يقولون لا شريعة ولا عايزين شريعة ولا عايزين مسلمين ولا إسلاميين، وإحنا مش هنسيبكم في البلد تتهنوا بيها، تفكرين نفسكم أنتوا اللي هتحكموا البلد، إحنا هنولعها ده إحنا والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. والمخططات ظاهرة لكل دان وقاسي، ده العجيب أن المخططات للمنافقين ظاهرة لكل دان وقاسي، أنها مخططات يراد بها إقصاء الإسلام عن هذه البلاد ولو بإدخال هذه البلاد في الفوضى. سمعت أحد هؤلاء والعياذ بالله بالأمس يقول كلام تقريبا نصه لازم نهد البلد دي على اللي فيها وبعدين نرجع نبنيها. انظر، فبيقول له التاني والجيش كمان، قال له والجيش وكله لازم نهدمها نولعها كلها وبعدين نبنيها احنا بعد كده بقى بطريقتنا. انظر، وهؤلاء يجدون من يدافع عنهم يقول لك حق الاعتصام، حرية الرأي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، وقال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة، يعني عثر، نسأل الله العفو والعافية. والصراط، قال فيمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة، فيقال لهم امضوا على قدر نوركم. قال فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح. انقضاض الكوكب كما في الروايات الأخرى كالبرق، يعني كما أن الكوكب عندما يضيء. ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف، أي كطرف العين. ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا، يرمل رملا. في الحقيقة كما ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول في المطبوعة كأشد الرحل ويرمل رملا، وهو كلام غير مستقيم، ولم أجد نص الأثر كاملا في موضع آخر، ولكن روى الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود نحو هذا المعنى مختصرا، وفيه ثم كالراكب ثم كشد الرجال ثم كمشيهم، وصحه على شرطه مسلم وافقه الذهبي. فيعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول أنها في الأصل كانت كشد الرحل أو كأشد الرحل، كأشد الرحل. يقول هو كلام غير مستقيم، لأن الرحل مش هو اللي بيجري أو يمشي أو نحو ذلك، إنما الذي يمشي ما يحمل الرحل. نعم. قال كأشد الرجل أو الرجل، وإن كان هنا الرجل هي أكثر، يعني كأشد الرجل، يعني كأشد رجل بيجري، كأشد رجل يسرع في الخطى. يرمل رملا. قال فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. نسأل الله العفو والعافية. هو الحديث في الحقيقة في سنده مقال، لكن يعني صححه الشيخ الألباني ويعني بعض أهل العلم. يعني إذا قال قول الصحابي، يعني قول الصحابي أيضا يسمى حديثا، ويسمى الحديث الموقوف المشهور. قول الصحابي يسمى حديث موقوف. قال وقد اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. ما هو يعني ما هذا الورود في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ قال الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، الأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ماشي. والوقف نفسه يسمى حديث كمان، وحتى الوقف أيوة ماشي، والوقف نفسه كمان يسمى حديث، علشان كده العلماء بيقولون حديث موقوف حديث مرفوع. طبعا جزاكم الله خيرا. الموقوف يا اخوانا اللي هو من كلام الصحابي، الموقوف اللي هو من كلام الصحابي، اما المرفوع فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يسمى حديثا. يعني انتبهوا ان اصطلاحات علماء الحديث احيانا يسمي الحديث لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الصحابي ولكلام الصحابي، لكن يسمى هذا حديث مرفوع وهذا يسمى حديث موقوف. نعم. قال واختلف المفسرون بالمراد في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. ما هو؟ قال والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا والدها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله. يعني هذا الحديث أولا استدل من خلاله العلماء على أن المراد بالورود هنا هو الورود من خلال الصراط، ثم كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يلزم من الورود الدخول، لا يلزم من الورود الدخول. وهذه المسألة لها نظائر كثيرة جدا. على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 73 فرقة، فهذا لا يلزم منه أنها تخلد في النار، تخلد في النار، بل هي مستحقة للعقاب ولعقاب النار. كذلك نفس الحال لا يلزم من الورود دخول النار، بل الورود نفسه الناس فيه متفاوتون. نعم. قال أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه. يعني أن النجاة من الشر لا تستلزم حصول الشر، هو نجا كان هيحصل له شر لكن نجا من هذا الشر، هذا وارد جدا ويضرب أمثلة عليه. قال بل تستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منه. عدو طلبه، طلب العدو له ذا لأجل أن يحدث به شرا، عدوه يطلبه ليحدث به شرا. طيب لما هو نجا ولم يتمكن منه عدوه يسمى نجاه الله، فلا يلزم من طلب العدو حصول الإيش؟ الشر له. قال ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، يعني كان فيه شر نازل بالقوم لكن نجى الله منه من نجى. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. يعني الورود نحن منه على يقين، نحن منه على يقين، هذا ابتداء، لأن الله قال وإن منكم إلا واردها. أما النجاة، أما النجاة فكل منا على شك في النجاة، لكن نعتقد أن الله سينجي من ينجي من هذا الورود، لأنه قال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعم. وكذلك حال الورود، حال الوارد في النار، وكذلك حال الوارد في النار، نسأل الله العافية. يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. قال كذلك حال الوارد، إنسان الهارد يعني على الصراط، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط، هو الورود على الصراط كما في حديث جابر رضي الله عنه. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي، لكن هذا الحديث كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حديث موضوع، حديث موضوع. قال وروى أبو بكر ابن أحمد ابن سليمان النجار قال عن يعلى ابن منبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لها بي. وهذا أيضا حديث لعله من يعني أخذ من أهل الكتاب. قال الشيخ أحمد شاكر: يعلى ابن منية أو منية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء التحتية، وهي أمه وأبوه اسمه أمية، وصحف اسم أمه في المطبوعة ومجمع الزوائد، كتب منبه أو منبه، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني، وفيه سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف. فخلاصة القول أن الصراط مسألة من المسائل الاعتقادية العظيمة التي هي من جملة عقائد أهل السنة والجماعة، وقد كذب به المعتزلة وردوا ذلك لأنه يخالف عندهم العقل، وعليه لم يؤمنوا بالصراط والمرور عليه، وإنما قالوا أن الصراط يقصد به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العدل والاستقامة ونحو ذلك. والصحيح كما عليه أهل السنة والجماعة أن الصراط جسر منصوب على متن جهنم عافانا الله وإياكم، وأن الناس جميعا يمرون عليه، أي من الذين نطقوا لا إله إلا الله، وأن المنافقين يؤخذون من على الصراط إلى النار والعياذ بالله، ولعلهم هم الذين قال الله فيهم ثم قال الله عز وجل: ونظر الظالمين فيها جثية. وأما أهل الإيمان فإنا نرجو الله تعالى أن يكون حالهم أن لا يكونوا في النار جثية، وإنما حال آخر أهل الإيمان من العصاة هو آخر من يجوز الصراط، هو آخر من يجوز الصراط، فإنه يظل على الصراط مدة عذابه وألمه، هذه مدة تعذيبه في النار، كما عليه يعني كثير من أهل العلم أن آخر من يخرج من النار من المسلمين هو هذا الرجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يظل يجوز الصراط زمنا طويلا لا ندري هذا الزمن، فهذا آخر من يخرج من النار والعياذ بالله. ويسمى من هو فوق الصراط في النار، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها، فسمى من هو على الصراط واردا لها، فكيف بالذي ظل على الصراط هذه المدة العظيمة الطويلة من عمره أو من عمر الآخرة، يعذب فوق الصراط حتى يجوزه وهو آخر من يخرج من النار، كما في الحديث الطويل الذي إذا جاوز النار قال: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطيت ما لم يعط أحدا من العالمين. وأما الصراط فإنه كما ذكرنا من قبل، فالناس عليه يتفاوتون في المرور، منهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر دون ذلك كما في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم كلام كثير حول هذه المسألة قبل ذلك، ولعلنا أيضا نأتي في بعض الكلام عن الملاحم في آخر الكتاب إلى ذلك مرة أخرى بإذن الله تعالى. نقف على قوله: والميزان، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.